صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بكيت لرسم الدار من عرفاتي وأجريت دمع العين بالوجنات مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات منازل منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والرحمات. قفا يا نسأل الدار التي خف أهلها متى يا عهدها بالصوم والصلوات. والصلوات وأين الأولى يا شطت بهم غربة النوى أفانين في الآفاق مفترقا. سقى الله قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركة. بالبركة أفاطم لو خلتي الحسين مجدلا قد مات عطشانا بشايا الطفرة. فاطم لو خلت الحسين مجدلا قد مات عطشانا بشاط طفرة. إذا لطمت الخايا فاطمة عنده وأجريت دمع العين به قبور بكوفان الأخرى بطيبة وأخرى بفخنا لها يا صلوايا. وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفة. وكأني بالزهراء تندب أولادها وتقيم المآتم عليهم في قبرها. بعض عندي بالمباني وبعض راحوا بالسجون، بعض راحوا بالمباني وبعض راحوا بالسجون، والذي بالبر هامايا للوطن ما يرجع، والقضاء بالسم غيلة يا خلق ما ينحصوا، والذين ذبحوا تضيل أجسادهم فوق الترايا. بعض راحوا بالمباني وبعضها ماوا بالبرور، وبعض حصل لهم موارا وبعض ما حصل قبور. كم جسد بالطف عاري وراس بخطي يدور. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تقدموا هنا شوية، تقدموا هنا شوية. هناك ظاهرة تجسدت في حياة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهي ظاهرة الثناء على أهل بيته. إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كما في صحيح مسلم. وإني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، كما في مستدرك الحاكم. ومثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، كما في مستدرك الحاكم وحلية الأولياء لأبي نعيم أو مثل أهل بيتي فيكم كمثل باب حطة من دخله كان آمنا، كما في مسند الإمام أحمد بن حنبل. هذه الظاهرة، ظاهرة الثناء على أهل البيت، استوقفت نظر الباحثين من المسلمين وغير المسلمين. ما سر هذه الظاهرة؟ لماذا النبي يكثر الثناء والوصية بأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ لماذا؟ هناك ثلاث نظريات في المقام نحن نتعرض من خلال هذه النظريات إلى محورين. المحور الأول في بيان الملاك في هذا الثناء على أهل البيت، والمحور الثاني في ربط التشيع بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجي إلى المحور الأول. هناك نظريات ذكرها الباحثون لبيته. النظرية الأولى أن ثناء النبي على أهل بيته كان بدوافع حزبية، كان بدوافع تأييد الحزب الهاشمي مقابل الحزب الأموي. منذ أيام الجاهلية كان هناك صراع بين حزبين وبين قبيلتين، حزب أموي وحزب هاشمي. هاشم هو عمرو بن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وآله، ولقب بهاشم، هو اسمه عمرو، لقب بهاشم لأنه كان يهشم الثريد بيديه فلقب بهاشم. هذا الشخص كان شخصية جماهيرية، يعني كان متصلا بالناس وكان محبوبا بين أبناء مكة، وأقام مشاريع حيوية في مكة، أقام مشروع الإنفاق على الحجيج، فكان بنفسه يهشم الثريد واللحم ويوزعه على الحجاج في موسم الحج، وأقام مشروعا إعماريا حيويا وهو أنه أعاد بئر زمزم بعد أن طمرت، أعادها مرة أخرى إلى الوجود لتمد أهل مكة بالماء، وأقام مشروعا اقتصاديا وهو ما يسمى برحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام لأجل نقل البضائع إلى أهل مكة في ذلك الوقت لإلاف قريش إلافهم، رحلة الشتاء والصيف. هاشم بقي سيدا في مكة، وكان معه أخوه عبد شمس. عبد شمس هو جد العائلة الأموية، فالعائلة الأموية والهاشمية تنتميان لأب واحد، وهو عبد مناف الذي خلف أولاد منهم هاشم ومنهم عبد شمس. عبد شمس توفي، خلفه ابنه أمية. لما صار أمية مكان أبيه عبد شمس، نازع عمه هاشم على سيادة مكة وعلى قيادة المجتمع المكي، وحصلت بين أمية وبين عمه هاشم تقلبات، تارة تكون مواجهات عسكرية وتارة تكون مواجهات سلمية، إلى أن بقي الأمر على هذا الصراع وعلى هذا النزاع. كان الأمويون يطمعون في قيادة مكة، وكان الهاشميون يسيطرون على هذا المنصب، منصب القيادة، إلى أن وصل الأمر إلى النبي محمد. الله والنبي كان هاشميا. فالنبي عندما أقام دولته ثم عرف أنه سيرحل يوما من الأيام أوصى الأمة بأهل بيته وأثنى على أهل بيته، لا لأنهم أفضل من غيرهم، صاحب هذه النظرية يقول أثنى على أهل بيته وأوصى الأمة بهم لا لأنهم أفضل من غيرهم ولا لأنهم أكفأ من غيرهم، بل لأجل أن تبقى السلطة والقيادة في العائلة الهاشمية مقابل العائلة الأموية. النبي كان متحيدا في هذا الصراع الأموي الهاشمي إلى عائلته وعرقه، ألا وهم بنو هاشم. مما يؤكد هذه النظرية كما يقال التصريحات الصادرة من الأمويين والهاشميين. إذا جئت إلى الأمويين ماذا يصرحون؟ الأمويون يعتبرون المسألة مسألة ملك وقيادة ومسألة نبوة ولا رسالة، وأن القيادة يجب أن ترجع إليهم. أبو سفيان عندما خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى فتح مكة وكانت معه 10,000 من المسلمين، أراد أن يفتح مكة بها. لما رأى أبو سفيان هذا العدد، هذا الجيش الغفير، قال للعباس عم النبي: لقد علا ملك ابن أخيك وأصبح عظيما. يعني محمد صار ملك، ملك كبير يملك هذا الجيش العظيم. أبو سفيان لما وصلت الخلافة إلى الخليفة الثالث عثمان بن عفان، وكان عثمان أمويا من العائلة الأموية، خاطب بني أمية قال: تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما جنة ولا نار. مسألة مو مسألة جنة ونار، مسألة مسألة قيادة وملك. وهذا ما أكده يزيد بن معاوية عندما قتل الحسين ووصله رأس الحسين وصار بين يديه، قال: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك، مسألة مسألة ملك، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذه تصريحات الأمويين مذكورة في تاريخ الطبري كلها. تجي إلى تصريحات الهاشميين: عبد المطلب كما ينقل عنه الطبري نظر يوما إلى أولاده وأحفاده فقال: إذا أراد الله أن يقيم دولة خلق لها مثل هؤلاء. يعني إحنا نخطط إلى دولة وذولا أولادنا وأحفادنا هم رايح يقيموا هذه الدولة ويحققون أملنا وطموحنا. وإذا لاحظت تصريح الإمام علي عليه السلام الذي يقول في خطبته الشقشقية المعروفة: فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. فهو يعتبر الخلافة تراث، يعني تراث من أجداده الهاشميين، بما أنه هاشمي فهو أولى بهذا التراث من غيره. أرى تراثي نهبا. إذن المسألة مسألة صراع بين عائلتين، نزاع قبلي بين عائلتين وحزبين. النبي تحيز لأحد الحزبين وأوصى بأهل بيته امتدادا لنفوذ الحزب الهاشمي. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية أن القضية قضية رحم. النبي أوصى بأهل بيته لا تحيزا لنزاع قبلي ولا اندفاعا من صراع حزبي، وإنما أوصى بأهل بيته وأثنى عليهم لأنهم رحمه، لأنهم امتداد له. والإنسان يميل لرحمه ويوصي برحمه حسب المنطق الفطري وحسب المنطق القرآني. أما المنطق الفطري فهو أن الإنسان بطبعه وفطرته يرى أن أرحامه وذريته ونسله امتداد لوجوده، فإذا رحل فهو لم يمت لأن نسله امتداد له، إذن فهو إنما يوصي بأهل بيته لأنهم امتداد لوجوده لا لشيء آخر. وأما المنطق القرآني فهو يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والقرآن الكريم يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ مسألة رحم. والأمة الإسلامية احترمت رغبة النبي صلى الله عليه وآله في احترام أهل بيته، فعاملت الأمة الإسلامية أهل بيت معاملة التكريم والاحترام لأنهم رحموا النبي صلى الله عليه وآله، والمرء يكرم في ولده. المسألة كلها هكذا. النظرية الثالثة وهي النظرية الصحيحة بحسب معتقدنا أن المسألة، يعني مسألة التوصية بأهل البيت وكثرة الثناء على أهل البيت، لم تكن بدوافع قبلية ولم تكن بدوافع رحمية، بل إنما أوصى وأثنى على أهل بيته لأنهم الأكثر والأجدر بقيادة الأمة. النبي محمد النبي بنى دولة وشيد مرافق الدولة وأسس جيشا لحماية الدولة، فهل من المعقول هذا الذي تعب وهذا الذي ضحى وهذا الذي بذل الجهود المضنية خلال 23 سنة في بناء الدولة أن يترك الدولة بلا خليفة، أن يترك الدولة من دون أن يعين لها قائدا وخليفة؟ هذا يتنافى مع السياسة الحكيمة للنبي صلى الله عليه وآله، ويتنافى مع سيرة النبي الذي كان إذا خرج إلى غزوة من الغزوات خلف على المدينة من يقودها ومن يدير شؤونها. إذن النبي كان يريد أن يوصي، يريد أن ينصب خليفة على الأمة يقود الدولة الإسلامية من بعده، ومن الطبيعي أن يختار من هو الأكفأ لإدارة الدولة ومن هو الأجدر بقيادة الأمة الإسلامية من بعده. لأجل ذلك وبوحي من الله تبارك وتعالى عين النبي أهل بيته، لا لأنهم أرحامه، حتى لو كانوا من الصين ومن الهند، افترض أن أهل البيت كانوا من الهند ومن الصين، مع ذلك كان سيعينهم لقيادة الأمة ولإدارة الأمة، عينهم لا لأنهم أرحامه، وعينهم لا لدوافع قبلية، إنما عينهم لأن الله أمره بذلك باعتبار أنهم الأكفأ والأجدر بقيادة الأمة الإسلامية من بعده. ما هو دليلنا على هذه النظرية؟ احنا نذكر امور ثلاثة. الامر الاول التخصيص. احنا نلاحظ ان النبي ما اوصى باهل بيته كلهم، اوصى بجماعة دون جماعة. النبي اوصى لعلي ولم يوصى لاخوة علي عقيل او غيره. النبي أوصى بأبناء الحسين ولم يوصي بأبناء الحسن، مع أن أبناء الحسن أيضا ذريته وأرحامه. النبي أوصى ببعض أبناء الحسين ولم يوصي بالبعض الآخر، إذن لماذا هذا التخصيص؟ لو كانت المسألة مسألة نزاع قبلي لأوصى ببني هاشم كلهم. لو كانت الدوافع قبلية لأوصى النبي بأهل بيته كلهم. لو كانت الدوافع رحمية لأوصى بذريته وأهل بيته كلهم. لكن النبي ما جعل الوصية عامة لكل أهل بيته، ولا جعل الوصية عامة لكل ذريته، خص جماعة معينين. علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. ونصب الحسنين ابناي هذان إمامان قام أو قعد، ونصب 9 من أبناء الحسين معروفين في التاريخ الإسلامي بأسمائهم، مع أن لهم إخوة علماء وفقهاء، لكنه نصب خصوص هؤلاء. إذن تخصيص بعض دون بعض يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن توصية النبي بهم إنما كانت لأنهم الأكفأ والأجدر بقيادة الأمة الإسلامية من بعده دون غيرهم. زين؟ ثانيا نجي إلى الوجه الثاني. إحنا خلينا نخلي الحكم هو التاريخ، تتحدث التاريخ عن غيرهم، خلي الحكم بيننا وبين جميع غيرهم، خلي الحكم بيننا وبين جميع الباحثين وأصحاب النظريات الأخرى، الحكم بيننا وبينهم التاريخ. كيف يتحدث التاريخ عن الصفوة من أهل البيت وكيف يتحدث عن غيرهم؟ أنت اقرأ التاريخ، اقرأ كتاب الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي، اقرأ كتاب تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي، اقرأ حتى الطبري، اقرأ الصواعق المحرقة لابن حجر وغير ذلك من كتب التاريخ، اقرأ هذه الكتب. لم ينقل التاريخ تراثا فكريا متكاملا عن أحد من الصحابة كما نقل عن الإمام علي بن أبي طالب من خلال كتابه نهج البلاغة. هذا يكشف عن أن الرجل كفء بعلمه وكفء بجهاده، لذلك ما نقل التاريخ تراث فلسفي فكري عن أحد من الصحابة كما نقل عن الإمام علي. ولذلك قال النبي محمد صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها. لم ينقل التاريخ تراثا روحيا تربويا عن أحد من الصحابة والتابعين كما نقل عن الإمام زين العابدين عليه السلام. تفتش كتب التاريخ لن تجد مثيلا للصحيفة السجادية. جميع علماء المسلمين يعترفون بذلك، لا يوجد تراث روحي يبني الشخصية وينفذ إلى أعماق الروح ويصقلها ويهذبها كالصحيفة السجادية، كالتراث الروحي الوارد عن الإمام زين العابدين عليه السلام. لاحظ التراث الفقهي، هناك أئمة للمسلمين، نحن لا ننكر، هناك الإمام أحمد، هناك الإمام الشافعي، هناك الإمام مالك، هناك الإمام أبو حنيفة، هناك أئمة آخرون نحن لا ننكر، هناك أئمة فقهاء للمسلمين نحن لا ننكر ذلك، لكن لاحظ حجم التراث الفقهي المنقول عن الإمام أبي حنيفة أو المنقول عن الإمام أحمد، وحجم التراث الفقهي المنقول عن الإمام الباقر والصادق. تلاحظ حجم التراث الفقهي، شقد حجمه، شقد عدده. المنقول عن الإمام الصادق نفسه من التراث الفقهي والحديث 25,000 حديث، صور أنت إنسان يتحدث ب25,000 حديث في مختلف أبواب الفقه وفي مختلف أبواب الفكر الإسلامي، وكذلك عن الإمام الباقر عليه السلام. ما نقل تراث فقهي كما نقل عن الإمامين الباقرين الصادقين من بين أئمة المسلمين ومن بين فقهاء المسلمين. لاحظ حتى في المجالات الأخرى، يعني مثلا الدكتور محمد علي البار أخرج للأمة الإسلامية الرسالة الذهبية في علم الطب للإمام الرضا عليه السلام. هذا ليس من الشيعة ولكنه كان إنسانا موضوعيا منصفا، أخرج للأمة الإسلامية رسالة الرسالة الذهبية في علم الطب للإمام الرضا عليه السلام. إذن أنت إذا لاحظت هذا التراث، تراث الفقهي، تراث الطبي، تراث الروحي، تراث الفكر الفلسفي، إذا لاحظت أن هذا التراث لم ينقل عن غير أهل البيت الذين أوصى بهم النبي وأثنى عليهم النبي، ستكتشف أن النبي ما أوصى بهؤلاء وما أثنى على هؤلاء لأنهم أرحامه، وما أثنى عليهم لأجل نزاع قبلي، وإنما أثنى عليهم لأنهم مستودع العلوم وحملة الفكر السماوي، ولأنهم يحملون تراث السماء في قلوبهم وعلى ألسنتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثالثا، احنا ما نمشي على معايير مزدوجة، يعني خلينا نمشي بمعيار واحد لكي نكون موضوعيين ولكي نكون أمناء على الفكر أمام الأمة الإسلامية، لتكن معاييرنا واحدة لا معايير مزدوجة. نحن عندما نأتي إلى ثناء القرآن والنبي على الصحابة، احنا ما ننكر أكو ثناء على الصحابة، احنا ما ننكر القرآن الكريم أثنى على الصحابة المخلصين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، احنا ما ننكر هذا. القرآن أثنى على الصحابة، ولكن عندما يأتي الباحث ويقول ثناء القرآن والنبي على الصحابة يعني أن الصحابة هم أهل الكفاءة والجدارة، لكن عندما يأتي إلى ثناء النبي على أهل بيته أو ثناء القرآن على أهل البيت يقول لا، هذا مو لأنهم أكفاء، هذا يعني لأنهم أرحامه. صارت المعايير شنو؟ مزدوجة. ثناء القرآن على الصحابة وثناء النبي على الصحابة يدل على أنهم أهل كفاءة وأهل جدارة، لكن عندما نأتي لثناء القرآن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، عندما نأتي لهذا الثناء ونجي لثناء النبي إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، نقف موقف التأمل، نقول هذا دوافعه رحمية، لعل دوافعه رحمية قبلية شيء آخر. إذن حتى نكون موضوعيين وأصحاب معايير واحدة نقول نعم أثنى القرآن والنبي على الصحابة المخلصين، وهناك من الصحابة المخلصين من قاد الأمة إلى مسيرة الهدى، وأثنى القرآن والنبي صلى الله عليه وآله على أهل بيت النبوة وأوصى بهم لأنهم أصحاب الكفاءة والجدارة بقيادة الأمة الإسلامية من بعده صلوات الله وسلامه عليه. نجي الآن الإمام علي قال أرى تراثي نهبة. خلينا من تصريحات الأمويين ربما تكشف عن دوافع قبلية، زين، وخلينا من تصريح عبد المطلب رضي الله تعالى عنه الذي قال إذا أراد الله أن ينشئ دولة خلق لها مثل هؤلاء، لعله كان متنبئ بقيام دولة عادلة تقودها ذريته الطاهرة من نسل النبي صلى الله عليه وآله. لكن عندما نأتي لتصريح الإمام علي وهو يقول أرى تراثي نهبا، هذا ما يعني أن الخلافة بنظر الإمام علي إرث يأتي من الأجداد إلى الأبناء. كلمة التراث غير كلمة الإرث، خليك دقيق في فهم المعاني اللغوية. الإمام علي ما قال هذا إرث، قال تراث. التراث هو عبارة عن الخلافة، يعني خلافة شخص لآخر يعبر عنها بالتراث، وأحيانا يعبر عنها بالإرث. يعني الآن مثلا في القرآن الكريم قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. شنو معنى الوارثين؟ المعنى الوارثين يعني أن هذا إرث عائلي انتقل من جماعة إلى جماعة. لا، ونجعلهم الوارثين، الوراثة هنا بمعنى الخلافة، يعني أن نجعل هؤلاء الصفوة في آخر الزمان خلفاء لمن كانوا قبلهم. الوراثة هنا بمعنى الخلافة وليست الوراثة هنا بمعنى الإرث العائلي. فإذا عندما يقول أرى تراثي نهبا يعني أرى خلافتي التي نص عليها النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أراها نهبا. زين، إذن المقصود بالتراث هنا الخلافة. حتى لو عبر بالإرث فإن المقصود منه الخلافة، فكيف وأنه عبر بالتراث ولم يعبر بالإرث حتى يكون موهما إلى دعواه وجود وراثة من أجداده إليه، ألا وهي وراثة القيادة. وأنت ليش تصير حساس من أن القيادة صارت في عائلة واحدة؟ يعني هذا أمر طبيعي، قيادة صارت في عائلة واحدة وانتقلت من الآباء إلى الأبناء، زين، هذا مو شيء يعني يدل على أن المسألة قبلية. لا، أنت الآن لاحظ المفكر الفرنسي غيلتون في كتابه العبقرية الوراثية، المفكر الفرنسي في هذا الكتاب العبقرية الوراثية يقوم ببحث ميداني على 342 من عباقرة العالم. نتيجة البحث الميداني يرى أن 40% من عباقرة العالم ورثوا العبقرية، يعني أخذوا العبقرية عن عوامل وراثية، انحدروا من عوائل معروفة بالفكر وبالعبقرية والنبوغ فأصبحوا عباقرة. إذن أحيانا العوامل الوراثية تؤثر أثرها. عندما نقول بأن القيادة تنقلت في ذرية النبي من علي إلى الحسن إلى الحسين إلى أبناء الحسين، لا يعني أن المسألة قبلية أو المسألة رحمية، لا، هذه عائلة عروقها معروفة بالعبقرية، عروقها معروفة بالنبوغ، عروقها معروفة بالطهارة والصفاء، فوهبها الله العلم والعصمة وجعل فيها القيادة للأمة. وجود القيادة في عائلة واحدة لا يعني أن المسألة مسألة قبلية، وهذا موجود في كثير من الأمم. القرآن الكريم ينص على ذلك، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية، يعني عائلة واحدة، ذرية بعضها من بعض. وقال القرآن الكريم ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يعني إبراهيم، وجعلنا في ذريته شنو؟ النبوة والكتاب إذن النبوة والكتاب تتالت في إبراهيم وذريته. هذا لا يعني أن المسألة قبلية أو المسألة رحمية. الله اختار هذه الشجرة المباركة لما عرف فيها من كفاءه فجعلها موطنا للعلم والعصمة. قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاصطفاها. لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها. نجي الآن إلى المحور الثاني. أهل البيت ارتبطت بهم ثلة من الأمة وسموا بالشيعة، وبدأ مصطلح التشيع يبرز بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله في مجموعة كانت تقول بإمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كأبي ذر وسلمان والمقداد وعمار وأمثالهم من الصحابة. بعد ذلك نحن نشاهد مصطلحا يطلق في وسائل الإعلام، هذا المصطلح مصطلح التشيع الصفوي أو التشيع العربي مقابل التشيع الفارسي أو التشيع العلوي مقابل التشيع الصفوي. احنا خلينا شوية مع هذا المصطلح، خلينا نتحدث عن هذا المصطلح. التفت لي جيدا، أذكر لك هنا أمورين. أمر الأول، أول من طرح مصطلح التشيع الصفوي مقابل التشيع العلوي هو المفكر المعروف الدكتور علي شريعتي، عند كتاب اسمه التشيع العلوي والتشيع الصفوي. هو لم يكن بقصد الإساءة إلى المذهب، وإنما كان بقصد نقد بعض الظواهر في المجتمع الشيعي. لكن الموجة الطائفية والفتنة المذهبية استغل بعض الأشخاص هذه الموجة الطائفية وأراد أن يركبها من أجل تفتيت وحدة كلمة المسلمين، واستغل هذا المصطلح مصطلح التشيع الصفوي وبدأ يطلق على كل شيعي، كل شيعي صفوي، أو الصفويون قالوا أو الصفويون فعلوا. بدأ يطلق هذا المصطلح على كل شيعي في بعض قنوات الفضائية وفي بعض وسائل الإعلام من قبل جماعة يفترض فيهم أنهم مفكرون وأنهم علماء. والحري بالعلماء والمفكرين أن ينأوا عن هذه الصراعات المذهبية وأن يرتفعوا عن الخلافات الطائفية وأن يركزوا على وحدة الأمة الإسلامية وأن يركزوا على المنطق القرآني. المنطق القرآني يدعو لكرامة الإنسان حتى لو كان كافرا، فكيف إذا كان مسلما؟ القرآن الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. القرآن الكريم يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. القرآن الكريم ينص على أن البشرية وجدت لتعيش أجواء الكرامة وأجواء الاحترام المتبادل وأجواء التعارف، لا أجواء الصراع ولا أجواء الفتنة. إحنا المفروض أن نكرس كرامة الإنسان بما هو إنسان من أي دين كان ومن أي ملة كانت، هذا هو منطق القرآن، فضلا عما إذا كان الطرف الآخر مسلما فإنه أولى بالكرامة وأولى بالاحترام. إحنا منطقنا كعلماء ينبغي أن يكون منطقنا مساجد ومنابر وحسينيات ومعاتم وصحف وقنوات ووسائل إعلام، ينبغي أن يكون منطقنا منطق القرآن، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. من استغل بعض المصطلحات في إثارة الفتن وفي إثارة الصراعات الطائفية، زين؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نعود إلى كتاب الدكتور علي شريعتي، تشيع العلوي والتشيع الصفوي. طيب عن الكتاب فيه بعض الإيجابيات، فيه نقد لبعض الظواهر السيئة في المجتمع الشيعي. يعني الكتاب مثلا ينقد مفهوم الانتظار لدى بعض الشيعة، أن بعض الشيعة يتصور الانتظار مفهوما سلبيا. الانتظار انتظار الإمام كما ورد عن النبي محمد أفضل العبادة انتظار الفرج. انتظار شنو معناه؟ بعض الشيعة يتصور أن الانتظار هو عبارة عن تلقين النفس بالرضوخ السلبي للأوضاع السيئة، وعدم محاربة المنكرات، وعدم محاربة المفاسد، استسلاما للوضع الفاسد حتى يخرج الإمام المنتظر فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. طبعا هذا مفهوم خاطئ للانتظار. الانتظار يعني الإعداد، كما أن انتظار الضيف مفهوم إيجابي يعني إعداد المأدبة والمنزل لاستقباله، فإن انتظار الإمام يعني إعداد الأمة لنصرة الإمام، إعداد الأمة بنشر التعاليم الإسلامية وتثقيف الأمة وتهذيب أخلاقها وسلوكها لكي تكون معدة لنصرة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه ظاهرة سيئة. أو مثلا مسألة الولاية. الولاية يعني شنو؟ هناك مفهوم سيء لدى بعض الأمة أن ولاية أهل البيت تعني العلاقة العاطفية فقط. أنا كي أكون مواليا لأهل البيت أكون محبا لهم، أبكي على مصائبهم، أحضر مآتمهم، ألطم عليهم في العزاء وفي المصائب، لكنني من حيث السلوك منحرف، لكنني مصر على الفسق، لكنني مصر على الانحراف. أدعي أن الولاية هي الحب، لكن سلوكي سلوك منحرف عن خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه ليست الولاية بالمعنى الصحيح. ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: شيعتنا من اتقى، إنما يتقبل الله من المتقين. كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. ورد عن الصادق عليه السلام: كونوا دعاة لنا، لكن شنو؟ بغير ألسنتكم، يعني بدون المظاهر. المظاهر مو هي الدعوة إلى التشيع. الذي يدعو إلى التشيع حسن السلوك ونقاء السيرة. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، بغير هذه المظاهر التي تحسبون أنها هي التشيع. لا، إذن احنا ما ننكر أن حب أهل البيت عليه أجر ومثوبة، البكاء عليهم، اللطم عليهم له مثوبة كبيرة، لكن هذا لا يعني أن هذا هو الولاية وأن هذا هو التشيع. بل ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن المسرف في الذنوب يخشى عليه أن يموت على غير ولاية أهل البيت. الإسراف في الذنوب والمعاصي وتحدي تعاليم أهل البيت يجعل الإنسان في معرض أن يموت على غير ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم ثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم والسير على خطهم والاقتداء بأفعالهم. إذن هذه الظواهر نقدها الدكتور في كتابه وهي ظواهر سيئة ونقده صحيح، لكن هذا لا يعني أن كتابه خال من النقد والملاحظة. أنت إذا تلاحظ مقدمة الكتاب، الباحث محمد حسين زيني اللبناني كتب أن الدكتور علي شريعة أوصى أن تصوب أفكاره وتقوم، يعني طلب من الشيخ المطهري وجماعة تصويب أفكاره وتقويمها، بمعنى أن بعض الأفكار تحتاج إلى الملاحظة، تحتاج إلى النقد، تحتاج إلى وضع النقاط على الحروف. مثلا عندما يقول بأن الدولة الصفوية، تعرفون الدولة الصفوية حكمت في فترة من الفترات، أن الدولة الصفوية رسخت خطا، وهذا الخط صار تشيعا صفويا وخرج عن إطار التشيع العلوي. ثم يقول تراجعوا بأنفسكم في صفحة 246 من الكتاب، يقول هناك الآن مذهبان، يعني أكو عندنا مذهبين الآن، مذهب اسمه تشيع علوي ومذهب اسمه تشيع صفوي، والفرق بين المذهبين في الأصول. يعني الآن أنت إذا ترجع الأصول، هو يذكر يقول هناك خلاف في الوصية، هناك خلاف في الإمامة، هناك خلاف في العصمة. الوصية في التشيع العلوي عبارة عن إرشاد النبي بوحي من الله لمن هم الأكفأ والأجدر بقيادة الأمة، بينما الوصية في التشيع الصفوي هي عبارة عن تسلسل وراثي من آباء إلى أبناء، تنتقل القيادة بشكل وراثي من الآباء إلى الأبناء. تجي مثلا إلى الأصل الثاني وهو الإمامة، الإمامة يقول هي عبارة عن قيادة الأمة والنهوض بها إلى المستوى الأفضل، هذا في التشيع العلوي. أما في التشيع الصفوي فالإمامة عبارة عن ذوات جاءوا من فوق البشر، فهم آلهة صغار يدورون حول الإله الكبير. تجي مثلا إلى العصمة، العصمة في التشيع العلوي هي عبارة عن النزاهة والتقوى وكون أهل البيت مسؤولين عن صيانة الأمة الإسلامية، بينما العصمة في التشيع الصفوي عبارة عن مسألة فسيولوجية أو بيولوجية، أي أن ذوات أهل البيت عجنت بنحو يمتنع عليهم الذنب وتمتنع عليهم المعصية. يجي مثلا إلى مسألة التقليد، يقول التقليد، تقليد الفقيه في التشيع العلوي هو عبارة عن رجوع غير المتخصص للمتخصص، مثل رجوع المريض للطبيب. في التشيع الصفوي التقليد عبارة عن الطاعة العمياء المطلقة لهذا الفقيه، ويسميها بعبادة الرهبان والأحبار. ثم يقول في آخر كلامه، إذا ترجع صفحة 308، يقول التشيع الصفوي يعني عبادة ثلاثة: الله وظل الله وآية الله. فالتشيع الصفوي يعبد الله وظل الله وآية الله، بينما التشيع العلوي لا يرى ذلك. هذا الكلام من حقنا احنا ان ننتقده، حنسجل ملاحظات ثلاث. ملاحظة الاولى: هل هذا التصنيف تشيع علوي وتشيع صفوي تصنيف لظواهر؟ يعني هناك ظاهرة في المجتمع الشيعي، هذه الظاهرة تسمى بالتشيع الصفوي وليس تصنيفا لأصل المذهب، هو تصنيف لظواهر اجتماعية، أم أن هذا تصنيف لأصل المذهب؟ يعني أصل المذهب انحدر إلى فرقتين، انحدر إلى تيارين، تيار اسمه علوي، تيار اسمه صفوي. إذا هذا تصنيف للظواهر، يعني هناك ظاهرة في المجتمع الشيعي نسميها بالتشيع الصفوي، هذا ليس تصنيفا لأصل المذهب، إذا هذا مقصوده هذا يتنافى مع ما صرح به في صفحة 237 عندما قال التشيع الصفوي إلى جذور وعناصر من عهد الكلي وموجود في الكتب المعتبرة للشيعة، يعني كتاب الكافي وغيره من الكتب المعتبرة فيها عناصر وجذور للتشيع الصفوي، وهو بنفسه يعبر هناك مذهبان. إذن هذا تصنيف لأصل المذهب، وإذا كان تصنيف لأصل المذهب إحنا لا نجد إلا مذهبا واحدا كما سيأتي في الملاحظات الآتية. إذا تصنيف للظواهر فما في داعي التعبير بمذهبان، وأن هناك جذورا موجودة في الكتب المعتبرة للشيعة ككتاب الكليني. زين، نجي الآن إلى الملاحظة الثانية. يعني الملاحظة الأولى كانت ملاحظة فنية، احنا نريد هو وين يهدف، هل هو إلى تصنيف الظواهر إذن لماذا يعبر بمذهبين، هل هو تصنيف لأصل الفكر والمذهب، ليس عندنا مذهبان في الواقع، ليس عندنا إلا مذهب واحد. احنا نيجي إلى الملاحظة الثانية، طيب احنا من وين مصادرنا؟ أنا يفترض بك باحث، يفترض بك باحث موضوعي أن أعتمد على مصادر معتبرة، أليس كذلك؟ أنا يفترض بكباحث موضوعي وكمفكر موضوعي أن أعتمد على مصادر معتبرة، أن أعتمد على مصادر معروفة بين الإمامين، حتى أقول على أساس هالمصادر أكو تشيع علوي وأكو تشيع صفوي، أكو مذهبان مثلا. فلنجي للمصادر. لا يوجد ولا مصدر في كتب الشيعة، ولا مصدر، لا من القدماء ولا من المتأخرين، لا يوجد ولا مصدر واحد يذكر أن الوصية هي عبارة عن مسألة وراثية تنتقل من سلالة إلى أبنائها وأحفادها. لا يوجد مصدر شيعي نص على أن الأئمة هم فوق البشر، بمعنى أنهم آلهة صغار يدورون حول الإله الكبير. لا يوجد مصدر شيعي نص على أن العصمة مسألة بيولوجية وأن المعصوم يمتنع عليه الخطأ والذنب. لا، المعصوم يمكنه الخطأ والذنب، العصمة نور يقذف في قلبه، نوع من العلم يقذف في قلب المعصوم، لكن لا يمتنع عليه الخطأ، وإنما هو يمتنع عنه بإرادته واختياره. إذن هذه الأصول المذكورة ما موجودة في المصادر الشيعية. ربما بعض الخطباء في مشهد أو بعض مثلا القراء في أماكن أخرى ذكروا هذه المفاهيم، لكن هذا لا يعني المذهب. يعني كيف نؤسس مذهبا نسميه تشيعا صفويا اعتماد على كلمات لبعض القراء في مسجد جوهرشاد في مشهد، أو اعتماد على بعض الكلمات لبعض القراء في طهران؟ هذا ليس يعني ليس بحثا، هذا ليس بحثا علميا، أنا أعتمد على تصريحات لبعض القراء أو لبعض المتكلمين وعلى أساسها أصنف المذهب إلى مذهبين، تشيع علوي وتشيع صفوي. أنا طالعت الكتاب، شفت نقل عن العلامة المجلسي صاحب البحار. العلامة المجلسي صاحب البحار نحن نحترمه ونجله، لكن البحار لا يعد كالكتب الأربعة عند الشيعة من حيث المتانة ومن حيث الإتقان، لا يعد كالكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه حتى احنا على اساس نصنف المذهب. نقل عن كتاب جواهر الولاية للسيد الكاظمين اليزدي، هذا ليس كتابا معروفا بين الإمامية. نقل عن كتاب زاد المعاد للسيد الحسين الإصفهاني الذي اهدى كتابه لبعض الملوك الصفويين، انا ما رأيت هذا الكتاب. يعني هذه الكتب والمصادر لا تستحق أن يؤسس عليها فكر وأن يصنف على أساسها المذهب ويقال هناك تشيع علوي وهناك تشيع صفوي. مع أن أصول المذهب من حيث العصمة، من حيث الوصية، من حيث الإمامة أصول واضحة ومبحوث عنها في كتب الأولين والآخرين. راجع اعتقادات الشيخ المفيد، راجع كلمات الشيخ الطوسي، السيد المرتضى وغيرهم. ما عندنا مذهبان ولا عندنا خطان فكريان، عندنا خط واحد له أصول واحدة. ربما توجد بعض الظواهر السيئة، لكن هذه الظواهر السيئة الموجودة في بعض مجتمعات الشيعة لا تعني أن التشيع على قسمين، تشيع علوي وتشيع صفوي. الملاحظة الثالثة، عندما نجي إلى مسألة التقليد، نحن لا ندعي، يعني هذه كتبنا، راجعوا كتاب المستمسك للسيد الحكيم، كتاب التنقيح للسيد الخوئي، كتاب هذه الكتب المعروفة، كتاب الرسائل للإمام الخميني، راجعوا هذه الكتب. جميع هذه الكتب تعتبر التقليد رجوع غير المتخصص للمتخصص، ولم تذكر هذه الكتب المعتبرة لدى علمائنا أن التقليد طاعة عمياء للفقيه. نعم عندنا تقليد وعندنا ولاية، يعني الفقيه له منصبان، منصب الفتية ومنصب الولاية. منصب الفتية هذا مستفاد من السيرة العقلائية ومن قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومنصب الولاية يعني أن حكم الفقيه نافذ ما لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده، وهذا مذكور في كتب الرسائل العملية. وولاية الفقيه محل خلاف، بعض العلماء يعتبر الولاية العامة كالإمام الخميني، بعض العلماء يعتبر الولاية في الأمور العامة للولاية العامة كالمرحوم السيد السبزواري، بعض العلماء يعتبر الولاية في خصوص الأمور الحسبية كالسيد الخوئي. إذن هذه مسألة خلافية في حدودها سعة وضيقا. أين وجدنا كتابا فقهيا معتمدا ينص على الطاعة العمياء للفقيه؟ هناك منصب فتوى هو حجة لأنه متخصص، هناك منصب ولاية يختلف الفقهاء في حدوده سعة وضيقا ويقولون حكم الحاكم نافذ ما لم يعلم خطأه ولا خطأ مستنده. إذن فبالنتيجة نريد أن نخلص أن تصنيف المذهب إلى تشيع علوي وتشيع صفوي إذا كان المقصود منه نقد بعض الظواهر السيئة فلنجمد على خصوص هذه الظواهر، ولا نصنف المذهب إلى مذهب علوي ومذهب صفوي. وهذه كتب الشيعة بيننا المعتمدة ليس فيها مما ذكر من هذه الأصول والعقائد والمفاهيم شيء، ربما موجودة عند بعض الشيعة ولدى بعض القراء، لكنها لا تحسب على المذهب بأسره. صلوا على محمد وآل محمد. نرجع إحنا إلى الأمر الثالث وهو مسألة التشيع. التشيع قاده الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قادوه بالتضحيات وقادوه بالجهاد وقادوه بالفداء وإن اختلفت أساليبهم. الإمام الحسين فجر ثورة عسكرية، والإمام زين العابدين فجر ثورة روحية تربوية، والإمام الصادق فجر ثورة فكرية، واختلفت أساليبهم نتيجة لاختلاف الظروف، لكن الهدف كان واحد وهو الثورة على الأوضاع الفاسدة والنهوض بالأمة إلى المستوى الأفضل. وما كان أهل البيت طريقهم المقاطعة للأمة، يعني بعض الكتاب قد يصور لك أن أهل البيت كانوا يأمرون شيعتهم بمقاطعة المذاهب الإسلامية الأخرى ومقاطعة الأمة الإسلامية وعدائها. لا، هذا ليس الأمر صحيحا. كان أهل البيت في قلب الحدث، كان أهل البيت يوصون شيعتهم بالتعامل الحسن مع أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها، أداهم للأمانة، أقضاهم للحقوق، أصدقهم للحديث. وقال: إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف هذا قيل فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. أمرنا أهل البيت بأن تكون بيننا وبين المذاهب الإسلامية الأخرى علاقة الأخوة وعلاقة وحدة الكلمة، وأن نكون معهم صادقين في الحديث، مؤتمنين ورعين عن المحرمات، حتى نعكس صفاء أهل البيت ونقاء سيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما أمرونا بالمقاطعة وما أمرونا بعدم التواصل، بل أمرونا بالتلاحم والتلاقي. حتى الصلاة، شوف الآن علمائنا مثلا الإمام الخميني والسيد الخوي وكثير من فقهائنا يفتون باستحباب الصلاة خلف الإمام غير الشيعي، استحب الصلاة خلفه، غايت ما في الأمر الشخص يقرأ لنفسه، وإذا تمكن أن يسجد على ما يصح السجود عليه يسجد ويسبل يديه، وإلا يصلي خلفه. وهؤلاء عندما يفتون بالاستحباب، موجود هذا، موجود في الروايات: من صلى معهم كان كمن صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله في الصف الأول، هذا موجود في روايات معتبرة عن الإمام الصادق. إذن الأئمة كانوا يحثون على التواصل ويحثون على التقارب ويحثون على وحدة الكلمة، ومراجعنا على سيرة أئمتنا، ليس منهجهم إقصاء أحد، ليس منهجهم تكفيريا ولا إقصائيا ولا تهميشيا. مراجعنا لا يهمشون فرقة ولا يحكمون بكفر أحد ولا يحكمون بضلال مذهب من المذاهب الإسلامية، بل يصرون وينصون على وحدة الكلمة، وأن المذاهب الإسلامية كلها تلتقي تحت لواء الإسلام، لواء الحرمة، حرمة العرض، حرمة الدم، حرمة المال، حرمة الكرامة. ومن سيرة أهل البيت على مواصلة المذاهب الإسلامية ما صنعه الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا من أهداف قبوله، إمام الرضا لماذا قبل ولاية العهد للمأمون العباسي مع أن المأمون العباسي خليفة غير شرعي بنظر الإمام الرضا؟ من أهداف قبوله لولاية العهد أن يؤكد مسألة المواصلة مع المذاهب الإسلامية الأخرى، فاتخذ ولاية العهد طريقا لتحقيق هذه المواصلة، وكان يعقد له منبر الحوار فيحاور علماء المذاهب الإسلامية الأخرى حوارا فكريا نزيها مبنيا على الأصول العلمية، لا على لغة السب والشتم والتهميش والتعريض بالأطراف المختلفة. الإمام الرضا من خلال قبوله لولاية العهد يعلمنا على أن نكون مواصلين لأبناء المذاهب الإسلامية الأخرى، من خلال حواراته الفكرية النزيهة يعلمنا على أدب الحوار وأصول الحوار، لأن نحول معركتنا من معارك ضد غير المسلمين إلى معارك لسانية بين أبناء المسلمين أنفسهم، ليس الأمر كذلك. والإمام الرضا بسيرته العطرة الطاهرة يعلمنا أننا حسينيون نسير على خط الحسين عليه السلام خط رفض الظلم وخط رفض الطغيان، فكان يصر على الاحتفال بذكرى جده الحسين عليه السلام. دخل على دعبل الخزاعي أيام عاشورا يقول: فرأيته حزينا كئيبا، قلت: سيدي ما بك؟ قال: أما تدري أن هذه الأيام أيام حزن وأسى، علينا أهل البيت يا دعبل، أما عندك شعر في جدي الحسين؟ قلت: بلى سيدي. قال: أنشدني. أقول: أنشدته، فكلما ذكر الحسين تأوه وتحسر. أنشدته الأبيات المعروفة: مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات، إلى أن وصلت إلى قوله: سقى الله قبرا بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن بالبركات. تدري قبر من هذا؟ تعرف قبر من هذا؟ هذا قبر صاحبة المصيبة، صاحبة العزاء، هذه اللي تشارك انت في المآتم، ها تشارك في مآتم ابنائها، صاحبة المصيبة، صاحبة العزاء، فاطمة الزهراء. سقى الله قبرا بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن بالبركات. إيش عندك من نداء للزهراء؟ أنت الليلة إيش عندك من نداء للزهراء؟ شو تقول إلى الزهراء هذه الليلة؟ قول لها: أفاطم أفاطم، لو خلت الحسين مجدلا يا يان، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن إذن للطمت الخد فاطمة عنده. معذورة إذا تلطم خدها، معذورة. إذن إذن للطمت الخد فاطمة عنده، وأجريت دمع العين بالوجنات. بعد يا فاطمة الزهراء عدنا أبيات أخرى: قبور بكفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وأخرى ببا خمرة لدى الغربات، وقبر ببغداد. رايح بغداد انت؟ شايف قبر باب الحوائج موسى بن جعفر هناك؟ ها الليلة هو صاحب المصيبة، هناك صاحب المصيبة الإمام محمد الجواد في ذلك المكان. وقبر ببغداد لنفس ذكية تضمنها الرحمن في الغرفات. ثم سكت دعبل. قال الإمام: أكمل أكمل يا دعبل. قال: ليس عندي إكمال. قال: قل يا دعبل قل. وقبر بطوس، وقبر بطوس، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكربات. قبر من هذا سيدي؟ ما سمعنا أن لكم قبرا بطوس. احنا اللي نعرف قبوركم في بغداد والكوفة، وين قبوركم في طوس؟ قال يا دعبل: ما تدري انت؟ تدري لا تنقضي الأيام حتى أقتل مسموما وأدفن بأرض خراسان، ألا ومن زارني على بعد مداي عارفا بحقي ضمنت له على الله الجنة. تريد تزور الليلة قلبك متلهب تريد تزورها، تريد تزور أبا الحسن الرضا أنيس النفوس المدفون بأرض طوس. قل بقلبك من أعماق قلبك السلام عليك يا غريب الغرباء وبعيد المدى وثامن الأئمة النجبة. شلون غريب الغرباء يعني؟ شلون صار غريب الغرباء؟ إلى حرم عظيم وزوار بالملايين، شلون هذا صار غريب الغرباء؟ ها؟ شنو الجواب عن هذا السؤال؟ شلون صار غريب الغرباء؟ لما مات مسموما صار وحيدا في الدار. وإماما وعليا دس إليه المأمون السم النقيع. في عنب أو رمان قام الإمام قال إلى أين يا أبا الحسن؟ قال إلى الوجه الذي وجهتني إليه. خرج يقول أبو الصلت فخرج وهو ملثم، فسكت عن الكلام معه إلى أن دخل الدار أغلق عليه الباب. قال يا أبا الصلت دعني وحدي ولا تدخل علي أحدا، دعني ألوج بنفسي. وصار يدور في البيت يدور يدور يدور يدور. إنسان مسموم شلون يقدر ينام؟ شلون يقدر يستريح مسموم؟ يشعر كأن قلبه يقطع بالمواويس أو يجرح بالسكاكين. لهذا غريب الغرباء. يقول أبو الصلت بينما أنا واقف ما أعرف شلون أتصرف وياه، يقذف الدم من فمه ومن أنفه ولا يستريح لحظة. ماذا أصنع معه؟ كيف أتصرف معه؟ بينما أنا حائر وإذا بغلام في وسط الدار، غلام أسمر اللون قطط الشعر. قلت له يا هذا كيف دخلت والباب مغلق؟ من أين دخلت والباب مغلق؟ قال الذي أتى بي من المدينة هو الذي أدخلني والباب مغلق. شوف، قلت شفت الغلام مشى، مشيت خلفه، تعال من أنت؟ قال أنا إمامك محمد بن علي. مأجور مأجور سيدي. وصل إلى أبيه انكب عليه يقبله يضمه ويشمه. الإمام أوصاه بوصاياه، أودعه بودائعه، يا موالين يا مسلمين، وعند احتضار المايات عرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه ورجله وغمض عينيه وفاضت روحه الشريفة. أنا مناد وسيدا كل ينادي، وإماما وعليا. نعم حضر عند ولد محمد قبل ما يموت وسمع وصاياه وسمع ودائعه، لكن أسألك عن يوم كربلاء، أسألك عن يوم كربلاء. الإمام الرضا عندما احتضر للموت، عندما جاءه النزاع والاحتضار، حضر ولد عنده وسمع وصاياه، لكن أكو واحد يوم كربلاء يوم أراد يحتضر صار يعفر برجليه في التراب، يحتضر ويعفر برجليه في التراب، يحتضر والشمر على صدره. يبلغ من وصايا، يبلغ من ودائعه، يوصي لمن؟ ليس حوله أحد حتى يوصيه. كلما أراد أن يتكلم قبض على شيبته ووكزه بسيفه. انقضى مذبوحا مظلوما. لكن سكينة هي اللي سمعتها، سمعت بعض الوصايا من النحر الشريف، شلون نحر ويتكلم؟ شفت نحر يتكلم؟ انت نحر يتكلم يعني شنو؟ يعني يقذف الدماء قطعة قطعة، يقذف الدماء بضعة بضعة. هذا النحر اللي يتكلم. سكينة سمعت كلام النحر، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، او سمعتم بقتيل او ذبيح فاندبوني. منه انت؟ فانا السبط الذي من غير جرمين ذبحوني، وبجرد الخيل بعد القتل ظلما سحقوني. وحسينا نقرأ الدعاء بالآية هذه الليلة، توسل بالإمام الرضا عليه السلام. أريدكم كلكم بصوت واحد عالي مرتفع لقراءة الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب بعد بصوت أعلى، أمن يجيب مضطر إذا دعاه، أمن أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عشر مرات، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم بحق الرضا عليه السلام وآبائه وأبنائه الطاهرين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. أكو عندكم مرضى في حالة مستعصية يطلبون منكم الدعاء لهم بالشفاء والصحة، ادعوا بقلوبكم. اللهم اشفهم وعافهم يا رب العالمين، واشف وعاف مرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا. اتوسل إلى الله، اتوسل إلى الله بالإمام الرضا بينك وبين نفسك، اطلب من الله حاجتك الخاصة يا الله. اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره بحق بحقه وبحق آبائه الطاهرين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. غدا إن شاء الله الليلة القادمة يبدأ الحوار مع الأخوات النساء في المأتم الكبير الساعة 7:30، غدا الحوار مع الأخوات النساء في المأتم الكبير الساعة 7:30، بعدها سيكون حوار هنا، سيكون هنا في هذا المسجد حوار الساعة 9:45 في وقت المجلس في الليلة القادمة مع الجميع إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم.